بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن البخل والشح، قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البخل والشح. البخل هو منع ما يجب بذله، سواء كان ما يجب بذله من مال أم من جاه أم من عمل أم من قول أم من أي شيء، فكل من منع ما يجب بذله فهو بخيل حتى في الأقوال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. وأما الشح فهو بخل مع الحرص بأن يحرص على ما ليس في يده، فالبخل هو حرص على ما في يده، والشحيح يحرص على ما ليس في يده. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقبل ذلك قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى. أما من أعطى أي بذل ما يجب إعطاؤه من مال أو عمل أو جاه أو غير ذلك. فأما من أعطى واتقى أي اتقى الله عز وجل بأن جعل بينه وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وصدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى، ولا أحسن ولا أصدق من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. فأصدق الكلام وأحسن الكلام هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى وصدق بالحسنى أي بما جاء في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي أن الله تعالى ييسره ليسرى في أمور دينه ودنياه، فيوفقه للخير وييسر له الخير، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأمور الدين أم في أمور الدنيا، لأنه اتقى الله تعالى وصدق بما جاء في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم قال عز وجل: وأما من بخل واستغنى. بخل أي منع ما يجب بذله من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك. واستغنى أي استغنى بنفسه وماله عن الله عز وجل ولم يتق الله. وكذب بالحسنى أي بالقولة الحسنى، وهي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فسنيسره للعسرى أي ييسر للعسرى، فلا يوفق للخير وتتعسر عليه الأمور، لأنه لما لم يتق الله عز وجل جازاه الله تعالى بأن تعسرت عليه أموره. ثم قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. ما هنا استفهامية، أي أي شيء يغني عنه من ماله إذا تردى، يعني إذا هلك وتردى في جهنم والعياذ بالله. فإن ماله لا يمنع ولا يدفع، لا يمنع عذاب الله عز وجل ولا يدفع عنه عذاب الله تعالى. فهاتان الآيتان فيهما أولا البشارة لمن اتقى الله تعالى وبذل ما يجب بذله وصدق بما جاء في الكتاب والسنة، أن أموره تتيسر وأنه يوفق للخير وييسر ليسرى. وعلى العكس من ذلك، من منع ما يجب عليه بذله من مال أو علم أو جاه ولم يتق الله ورأى أنه بنفسه وماله مستغن عن الله عز وجل، فإن أموره تتعسر عليه ولا يغني عنه ذلك المال شيئا من الله تعالى. فإذا قال قائل: يرد على هذا أننا نشاهد أهل الباطل يتنعمون بنعم الله عز وجل، ومع أنهم قد خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن ما يتنعمون به إنما هو في ظاهر حالهم، وإلا فهم في باطن أمرهم في ضيق وقلق وحسرة وندم. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ولأن هذا أيضا من باب الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.